بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن يكون لقاء مباركا ميمونا. وبعون الله تعالى حديثنا سيدور حول تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء، تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء. وقد يقول قائل: وهل يحتاج الإنسان لكي يتعلم أن يجلس لكي يدعو الله عز وجل أن يجلس محاضرة كاملة ليتعلم كيف يدعو؟ نعم يحتاج إلى أكثر من محاضرة لكي يتعلم كيف يدعو الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أراد أن يعمل فلا بد أن يتوفر في عمله أمران: الأمر الأول الاتباع، الأمر الثاني الإخلاص. ومعنى الاتباع أن تؤدي العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبتكر. والإخلاص أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة من أعظم العبادات، حسن الله عز وجل عليها في كتابه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي جامع الترمذي والمسند وسنن ابن ماجه أن من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي المسند أيضا وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله غضب عليه، من لم يدعو الله غضب عليه. واعلم أن الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. الدعاء أعظم ما يستجلب به الخير، وأعظم ما يدفع به المكروه، فما استنزل خير بمثل الدعاء، وما دفع شر بمثل الدعاء. والمحروم من حرم الدعاء، فمن عجز عن الدعاء كان أعجز عن جلب الخير لنفسه ودفع الشر عنها. إذا عجزت عن الدعاء فماذا ستفعل؟ ولذلك صح عن أبي هريرة والأثر موقوف عليه بسند حسن، قال أبو هريرة: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لا يوجد أعجز من هذا الإنسان الذي يعجز عن الدعاء. واعلم أن الدعاء سبب مقتضي لنيل مطلوب. أنت تريد مطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت الشروط وانتفت الموانع حصل المطلوب. أي شيء، أي أمر من الأمور له شروط وله موانع، وله ايه موال. فانت اذا اردت ان تصلي لا بد ان تتوضا ولا بد ان تنتفي عنك النجاسه. فاذا توفرت الشروط ودخل الوقت واذا توفرت الشروط وانتفت الموانع دخلت في الصلاه. فكذلك الدعاء اذا توفرت شروط الاجابه من اكل الحلال و تقوى الله عز وجل وأخص بالآداب من استقبال القبلة ورفع اليدين وغير ذلك، وانتفت الموانع من أكل الحرام والمعصية وغير ذلك، انتفت الشروط وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، الإجابة ستكون قريبة بإذن الله تعالى. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والأدعية والتعويذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. السلاح بضاربه لا بحده، لو أن يدا ضعيفة مشلولة مسكت سيفا لن تستطيع أن تضرب به مهما كان السيف حاد. يعني كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له، وآخر يدعو ويستجاب له. الخطأ ليس في الدعاء، الخطأ في الداعي. ولذلك خذ حجرة، قطعة من الحجر، حجر، وأعطيه لإنسان يده قوية وقل ارمي هذا الحجر، سيرمي مثلا 100 متر، آخر يرمي 50 متر. الخطأ في من؟ في الحجر أم في اليد؟ في اليد. فكذلك الدعاء إذا كان من قلب صادق من قلب مؤمن رفع، أما إن كان هناك معصية أو هناك مانع فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. قد يقول قائل: وهل الإنسان يحتاج إلى محاضرة أو إلى أن يتعلم كيف يدعو الله عز وجل؟ نعم، لابد الإنسان أن يتعلم فقه الدعاء ويتعلم الأخطاء ويصحح هذه الأخطاء. فالدعاء لما كان من أعظم العبادات كان على المسلم السائل الله أن يتعلم أحكام وآداب هذه العبادة حتى لا يقع في أخطاء، حتى لا يقع في أخطاء داخل هذه العبادة. فقد يدعو الإنسان على نفسه، يدعو الإنسان على نفسه وهو لا يدري. وهذا حدث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم وأصلح وأفهم منا لشرع الله. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرح، صار هزيلا ضعيفا من شدة المرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو، أما كنت تسأل ربك العافية؟ لا تدعو، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا رب لو كان علي ذنب عجله لي إيه في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وأنت تستطيع أن تتحمل العقوبة في الدنيا أو في الآخرة؟ هل لا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ إذن هذا الرجل دعا على نفسه وهو لا يشعر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بل قد يقع الإنسان في مزلق من مزالق الخطأ، أو هو الاعتداء، وهو أن يدعو غير الله عز وجل. بعض الناس يدعو صاحب ضريح، يدعو وليا من الأولياء، يدعو ملكا من الملائكة، فيقع في أخطر شيء وهو الشرك بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن الله عز وجل يقول: وهل هناك أضل من هذا الذي يدعو الميت، يدعو حسينا أو عليا أو غيرها أو فلان من الملائكة أو فلان من الجن، يدعو له ليكشف عنه الضر؟ هل يوجد أضل من ذلك؟ ومع ذلك يدعو ويظن أنه يعبد الله عز وجل، وهو يقع في هذا الخطأ الكبير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند لابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يملك رفع الضر، فلا يملك كشف الضر، ولا إنزال الخير إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذا الميت المقبور أو الحي الذي يعيش بين الناس، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. بل ربما يقع الإنسان بسبب أنه لم يتعلم فقه الدعاء، ربما يقع العبد بسبب جهله في أمر منكر، أمر خطير، وهو ترك الدعاء بالكلية. ولقد وقع فئام من الناس في هذا الخطأ، ويحتجون بأن هذا اتهام لله في قضائه وقدره. مريض تقول له: لماذا لا تدعو؟ يقول لك: هذا قدر الله. فقير: لماذا لا تدعو ليوسع الله عز وجل عليك؟ يقول: هذا قدر الله. لو كان المال خيرا أو لو كان الصحة خير لي لا كشف الله عني هذا، وهو أنا راضي بقضاء الله وقدره. ويحتج لذلك بخبر لا يصح، وهو أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وهذا باطل، هذا باطل، موضوع مكذوب، على مكذوب، هذه القصة مكذوبة، حكم عليها بالوضع غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إبراهيم لم يقل هذا الكلام، بل إن ترك الدعاء، الإنسان إذا ترك الدعاء هذا مخالف لأصول الشرع من وجوه. ترك الدعاء اتكالا على أن هذا قدر الله، وأن أنا أرضى بما قسم الله لي، هذا فهم خاطئ لهذه المعاني. هذه الأمور، هذا الأمر يعني ترك الدعاء مخالف لأصول الشرع من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بالدعاء في كتابه، فقال: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذا الأمر مخالف لكتاب الله. الوجه الثاني أن هذا الأمر، أي ترك الدعاء اتكالا على أن الدعاء اعتداء على أقدار الله، أن ترك الدعاء مخالف لما حكاه الله عز وجل عن أنبيائه ورسله. خذ أمثلة على ذلك. آدم صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء آدم. إبراهيم نوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الآيات. موسى صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سليمان صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. زكريا صلى الله عليه وسلم: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أيوب صلى الله عليه وسلم: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ترك الدعاء أمر خطير، أمر منكر. الله عز وجل أمرنا بالدعاء، حكى عن أنبيائه الدعاء. الوجه الثالث أنه مخالف، ترك الدعاء مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى. قد يؤدي الجهل بأحكام الدعاء إلى الاعتداء في الدعاء، إلى أن يدعو الإنسان بأشياء لا يجوز له أن يدعو بها، كأن يدعو أن يكون نبيا، أن يسأل الله عز وجل أن يكون نبيا، أو يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له، ما لا يجوز له. إذن ينبغي لنا أن نتعلم فقه الدعاء. أخطاؤنا في الدعاء، ما هي الأخطاء التي نقع فيها أثناء الدعاء؟ هناك أخطاء أولا في الشروط والآداب، أخطاء في الشروط والآداب. الأمر الثاني أخطاء خاصة بزمن الدعاء. الثالث أخطاء خاصة بمكان الدعاء. الرابع أخطاء خاصة بالهيئات في الدعاء. إذن هناك أخطاء نقع فيها، قد تكون في الشروط والآداب، قد تكون في زمن الدعاء، قد تكون في مكان الدعاء، قد تكون في هيئة الدعاء. أما الأخطاء في الشروط والآداب فالخطأ الأول هجر الدعاء مطلقا، أن نهجر الدعاء، وقد تكلمنا أن هذا منكر، خطأ كبير. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعان، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الدعاء والعبادة، حكاية الله عز وجل عن أنبيائه الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطأ الأول هجر الدعاء. الخطأ الثاني الذي نقع فيه هجر الدعاء حال اليسر والرخاء. الإنسان في عافية، ما في مشاكل، الله عز وجل وسع عليه في رزقه، الأولاد كويسين، لا توجد مشاكل من ناحية الأولاد، الصحة كويسة، كل شيء تمام تمام، أي من نوم ما في عنده أي مشاكل، فينسى الدعاء. وكلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مجرد أن يكشف الضر خلاص انتهت القضية. وفي سنن في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره، من أحب، من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. من صره أن يستجاب له في وقت الشدة فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. أنت في رخاء وفي عافية تدعو الله عز وجل دائما وتكثر من الدعاء، فإذا وقعت في شدة وقلت يا رب سرعان ما يستجاب لك. إذن من الأخطاء التي نقع فيها أننا في حالة الرخاء نهجر الدعاء. من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء في الشروط والآداب الاعتداء في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فهذا يعم كل الاعتداء في الدعاء. ومعنى الاعتداء في الدعاء مجاوزة الحد بأن تدعو بما لا يجوز لك أن تدعو به، كأن تدعو أن تريد أن تكون نبيا، تدعو لا تخرج من بيتك إلى العمل وتسأل الله عز وجل أن ينفتح سقف البيت وينزل عليك ذهبا وفضة. امرأة بلغت من العمر 90 سنة، قال بعض أهل العلم ذكروا هذا المثال، وتدعو الله عز وجل أن تكون في الغد أجمل نساء العالمين. رجل أكل أكل الزمان عليه وشرب وصار شيخا كبيرا ويرجو الله عز وجل غدا، يدعو الله في سجوده أن يكون في الصباح ابن 20 سنة. هذا أهل العلم يعدون مثل هذه الأمور من الاعتداء في الدعاء. من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء التفصيل في الدعاء. ما معنى التفصيل؟ نذكر هذا الحديث أولا في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها؟ فقال: أي بني. الصحابي يقول لابنه: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وفي المسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجواء من الدعاء. يعني مثلا إنسان من التفصيل الخطأ، إني واحد يدعو: يا رب اللهم ارزقني، اللهم اجعل ولدي مثلا ابنه في التعليم، اللهم هون عليه السؤال الأول والسؤال الثاني ويجيب درجة كويسة في الجغرافيا، ولا سيما سؤال المقال والسؤال الصح والخطأ، ويعدد يفصل. هذا التفصيل ما اعتداء في الدعاء. الإنسان يدعو بجوامع الكلم. انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. انظر لهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله. الخير، الصحة خير ولا شر؟ أنا أسألكم. خير. الزوجة الصالحة، الرزق، الفلوس، الطعام، نجاح الأولاد، العافية، الأمن، السلامة، عاجله وآجله، اللي جاي واللي لسه جاي واللي لسه والمتأخر، ما علمت منه وما لم أعلم. أنت أحيانا تدعو الله عز وجل أن ربنا ينجيك من أمر معين وفي أمر تاني أنت ما تش عارفه، فأنت بتقول إيه؟ ما علمت منه، ما علمت أنا يا رب منه وما لم أعلم. دعاء جامع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به، وكلما دعا دعا بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الحديث، في تفسيره قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال: حسنة الدنيا الرزق والزوجة والولد الصالح والبيت الفسيح وكل ما في الدنيا من خير، وحسنة الآخرة الإجماع منعقد على أنها الجنة. إذن عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي حسنة من حسنات الدنيا تسأل الله عز وجل إياها، وفي الآخرة حسنة الجنة، وقنا عذاب النار، هل ترك هذا الدعاء من خير؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي، اغفر لي ما فعلته، وارحمني في يوم القيامة، اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني في الدنيا والآخرة، واهدني وارزقني. جمع في خير الدنيا والآخرة. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وجميع سخطك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. جهد البلاء معناه البلاء الذي لا أستطيع أن أتحمله، ودرك الشقاء إن الشقاء يدركني يلحقني، وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فرح العدو بما ينزل بك، وهذا يحدث نكاية في القلب وحزن. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ويا حبذا، وما أجمل أن يتعلم الإنسان معاني هذه الأدعية. عندما يدعو يبقى فاهم ما يقول، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، زوال أن تزول عني النعم من الصحة والعافية والأمان والخير والرزق وغير ذلك، وتحول عافيتك، أن تتحول عافية إلى مرض، من زوال عافيتك وتحول وجميع سخطك إلى غير ذلك من الأدعية. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم هذه المعاني. فالشاهد أو حاصل الأمر أن من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء التفصيل، فلا تقل اللهم الشاب اللي مقدم على الزواج، اللهم ارزقني زوجة فيها وفيها وفيها وفيها وابوها كذا وامها كذا وخالتها كذا كل هذا تفصيل. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع الكلمات الجامعة. أيضا من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء دعاء المريض على نفسه أو على غيره ظلما. قال تعالى: يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي ويدعو المرء المتضجر على نفسه وولده مثل دعاء ربه بالخير. وفي صحيح مسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم. أحيانا الوحدة المرأة تكون في البيت فتغضب فتدعو على ابنها، أو الواحد في حالة غضب يدعو على ولده، قد تكون ساعة إجابة فيستجاب لك فتدمر الولد أو تدمر هذه البنت. فمن الأخطاء التي نقع فيها أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله. الدعاء بالإسم وقطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم في مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم. من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء استعجال الإجابة. قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الاستعجال فيترك الدعاء، يدعو يوم يومين ثلاثة أربعة فلا يرى الإجابة فيترك الدعاء. والدعاء أيها الإخوة في حد ذاته عبادة من العبادات، حتى إذا لم يستجاب الإنسان فهو يعبد الله عز وجل. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس السجع في الدعاء. ومعنى السجع في الدعاء أن يدعو الإنسان بأدعية مخترعة مرتبة، كما نسمع مثلا أحيانا، وفي أخطاء يعني فيها أخطاء الذي فيها السجع أخطاء في المعاني. يعني مثلا تجد واحد يقول: اللهم احفظنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، اللي هي النغمة اللي جاي. أو هذا لم يرد، هذا سجع منهي عنه. بل ربما الإنسان يقع في أخطاء. يعني من الآداب أنك إذا أردت أن تدعو وبأسماء الله أن تختار اسم يناسب الدعاء. فمثلا تقول: يا شافي اشفني، يا قوي انصرني، يا رزاق ارزقني. فتجد مثلا بعض الناس يقول: اللهم اهلك الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يهلك الكافر بالرحمة؟ والناس تهلل، يعني تشعر أن أنت في مباراة كرة. لا، من الآداب أن تدعو باسم يتناسب مع ما تريد. هذه أخطاء خاصة بآداب وشروط الدعاء. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في الأخطاء، الأخطاء الخاصة بزمن الدعاء. هناك أوقات وأزمنة للإجابة لا تؤخذ بالقياس ولا بالعقل ولا بالاستنتاج، إنما تؤخذ من الشرع. من هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، أثناء السجود، يوم الجمعة، ليلة القدر، يوم عرفة. وهناك أوقات أخرى ربما لم أذكرها الآن، لكن هذه أمثلة الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم الشرع أخبرنا أن هذه الأوقات مظنة استجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل، وسيأتي تفصيل ذلك، بين الأذان والإقامة، أثناء السجود، يوم الجمعة، ليلة القدر، يوم عرفة، هذه الأوقات أوقات إجابة. أما اختراع وابتكار أذكار مرتبة خاصة بالأزمان، يوم كذا تقول كذا، وأسبوع كذا تقول كذا، وساعة كذا تقول كذا، في أمور لم يأتي فيها نص، هذا اعتداء في الدعاء وهذا خطأ في الدعاء. إذا أوقات الإجابة من الذي يحددها؟ الشارع، الدين، الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة أثناء السجود، يوم الجمعة، ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثالث من أخطاء الدعاء أخطاء خاصة بالمكان، أخطاء خاصة بالمكان، قصد كقصد الدعاء أو العبادة في بقعة لم ينص عليها الشرع، كالدعاء عند القبور. بعض الناس يقول لك الدعاء مستجاب عند قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر فلان، هذه من الأخطاء الشنيعة. إذن البقاع التي يستجاب فيها الدعاء الذي حددها الشارع، وما دون ذلك فهو خطأ. تكلمنا عن أخطاء في الآداب، أخطاء في الزمن، أخطاء في المكان، أخطاء في الآداب أطلنا فيها، أخطاء في الزمن أنه لا تخصص وقت للدعاء، هو الدعاء عموما مطلق في أي وقت، لكن لا تقول هذا الوقت الدعاء مستجاب فيه إلا بنص لا بحديث. الثلث الأخير من الليل، يوم الجمعة، ليلة القدر، السجود، يوم عرفة، إلى غير ذلك. أخطاء خاصة بهيئة الداعي، الهيئة، منها رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء، فالسماء ليست قبلة للداعي، السماء ليست قبلة للدعاء بالإجماع، فإن المسلمين لهم قبلة واحدة لجميع العبادات، الصلاة والدعاء، كما ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تبيين في كتابه بيان تلبيس الجهمية، نقل الإجماع على أن المسلمين لهم قبلة واحدة للصلاة والدعاء، وهي القبلة. القبلة إذا أردت أن تدعو يستحب لك، ليس على سبيل الفريضة، ينفع تدعو بدون أن تستقبل القبلة، واحد نايم على السرير وبيدعو والظهر للقبلة، أو المكان اللي هو فيه جالس في أتوبيس أو في بيتي أو بدون أو في المسجد ويدعو غير مستقبل القبلة، ما ارتكب خطأ ولا ارتكب حراما، إنما الأفضل له أن يفعل ماذا؟ أن يستقبل القبلة، لكن يجوز الدعاء بدون استقبال القبلة. أما مسألة رفع البصر إلى السماء أثناء في حال الدعاء فهو على نوعين، رفع البصر أثناء الدعاء فهو على نوعين أو على حالتين. الحالة الأولى داخل الصلاة، داخل الصلاة بيدعو ورفع بصره إلى السماء. الحالة الثانية أن يدعو ويرفع بصره إلى السماء لكنه خارج الصلاة، هو يدعو خارج الصلاة. أما الحالة الأولى وهو رفع البصر إلى السماء وهو داخل الصلاة فهو منهي عنه بالإجماع، أجمع أهل العلم أن هذا الأمر منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، فهذا منهي عنه، والنهي عند الأصوليين للتحريم، فلا يجوز لك أن ترفع البصر إلى السماء وأنت تدعو داخل الصلاة. كثير من الناس سمع الله لمن حمده ويرفع بصره إلى السماء، هذا منهي عنه. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يرفع الداعي بصره إلى السماء وهو خارج الصلاة، يعني والآن ليس في الصلاة إنما يدعو اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ويرفع بصره إلى السماء. أهل العلم في ذلك على قولين، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه جائز، لا بأس، جائز له أن يفعل ذلك. القول الثاني ومال إليه بعض السلف كشريح أنه مكروه، أنه مكروه. لكن لا بد أن نعلم أن استقبال القبلة أثناء الدعاء أمر مستحب شرعا، لا أنه واجب. لا يفهمن أحد من كلامنا لازم الواحد فرض عليه أنه إذا أراد أن يستقبل قبلة، إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، لكن هذا أمر مستحب. لكن لو رفع بصره إلى السماء على أن الفطرة، على أن الله عز وجل في السماء وقلبه متجه إلى السماء فرفع بصره، جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز إذا كان خارج الصلاة. إذن استقبال القبلة أمر مستحب عند الدعاء. من الهيئات الخاصة بالدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الشريفتين في الدعاء، حتى قال حافظ ابن حجر في فتح الباري: ولقد جمع المنذري كتابا جزءا في الأحاديث التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين في الدعاء. حكم رفع اليدين في الدعاء ورفعهما من آداب الدعاء ومستحباته بالإجماع، ليس على سبيل الفريضة، إنما رفع اليدين في الدعاء أمر مستحب بالإجماع، إلا في حالة واحدة وهو رفع الخطيب يديه على المنبر فلا يشرع له ذلك، إنما أراد أن إذا أراد أن يدعو يشير بالإيه؟ بالسباب. من الأخطاء الخاصة بهيئة اليدين، من أشهر هذه الأخطاء أن الإنسان بعد أن يدعو يمسح وجهه بإيه؟ بيديه. ما حكم ذلك؟ وكذلك بعض الناس يمسح صدره ويزيد الإيه؟ الكتفين بعد الدعاء. ومن الناس من يقبل يده. ما حكم ذلك؟ وكذلك رفع الخطيب يده أو يديه على المنبر يدعو. أولا، مسح الوجه بعد الدعاء باليدين ورد في ذلك جملة أحاديث، فورد من حديث عمر وابن عباس وابن عمر والسائب بن يزيد ومرسل الزهري، وكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قال أبو زرع الرازي في حديث عمر أنه حديث منكر، يعني ضعيف جدا. وطبعا أبو زرع الرازي هذا عندما نسمع اسمه للأسف لا نعرف هؤلاء، يعني تجد إنسان لك الشافعي قال، مالك قال، أبو حنيفة قال، أحمد بن حنبل قال، وكل واحد من هؤلاء، لو البخاري قال، كل واحد من هؤلاء لو وقفت عنده وقرأت عنه لرأيته أنه يستحق أن تعقد في حياته مجالس. أبو زرعة الرازي، حتى نقول قال أبو زرعة حديث ضعيف، حديث منكر. من أبو زرعة هذا؟ أبو زرعة هذا اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أحد علماء خراسان، أحد علماء الحديث وأحد شيوخ الإمام مسلم. يقول أبو زرع هذا: عجبت ممن يفتي في مسائل الطلاق يحفظ أقل من 100,000 حديث. يعني بقول أنا بشوف ناس بيفتوا في مسائل الطلاق وحافظ له 100,000 حديث. طب كيف لو رأنا؟ كيف لو رأنا الآن في القرى أو في تجد إنسان، لا سيما في القرى تجد مشكلة دماء، واحد عور واحد، واحد قطع الواحد إيده، والذي يأتي ليحكم طاغوتا، تسأله ماذا تفعل إذا دخلت دورة المياه؟ لا يدري كيف يتطهر، لا يدري أنه يتطهر بيد الشمال أم يتطهر بيد اليمين، ويحكم في الدماء ويقضي بين الناس. أبو زرع الرازي يقول: عجبت لمن يفتي في الطلاق ولا يحفظ إلا 100,000 حديث. ويقول ابن أبي شيبة أحد أهل العلم، يقول: ما رأيت أحفظ من أبي زرع، ما شفتش حد أحفظ من هذا الرجل. وقال إسحاق بن راهوي، قال: كل حديث لا يعرفه أبو زرع ليس بحديث، كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس بحديث. وكان الإمام أحمد يدعو في سجوده لأبي زرعة، كان يدعو له. ونعطر هذا المجلس بذكر وفاة أبي زرعة ساعة احتضاره. يقول أبو جعفر محمد بن علي الوراق: حضرنا احتضار أبي زرعة أنا وأبو حاتم، أبو حاتم محمد بن إدريس قريب أبي زرعة، إمام جبل آخر يحتاج إلى محاضرة. يقول: وابن وارى والمنذر بن شاذان جلسنا عند رأسي وهو يحتضر، فقلنا نلقنه إيه شاد، فنظر بعضنا بعض قالوا: من منا يستطيع أن يلقن أبا زرعة؟ إحنا مين عشان نلقن الشهادة؟ كله مستحب. فقالوا: نذكر الحديث ونخطئ فيه حتى يتذكر. فهم جالسون عند رأسي، فقال أحدهم: حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن، وسكت. ثم قال الثاني: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن فلان، وسكت. والثالث والرابع فأشار إليهم أن أسندوني، وهو يحتضر ثم قال: حدثنا أبو عاصم النبي ومحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء ولم يكمل الحديث. هذا أبو زرعة الرازي، إمام من أئمة المسلمين، والآن تجد رجل لا يعرف يده الشمال من اليمين في علم الحديث، يقول لك أصل البخاري قال. هو مين البخاري ده؟ أو من مسلم؟ انظر إلى هؤلاء. هذا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي الذي يحتاج إلى محاضرات حتى نتكلم عنه. فالشاهد أن الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء. كذلك لم يصح عن أحد من الصحابة مسح الوجه باليدين. نعم، دعوت ترسل. لم يصح عن أحد من الصحابة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ومسح الوجه بعد الدعاء إما في الصلاة وإما خارج الصلاة، وفي الحالتين لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ولذلك قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء ولم يكن يفعله. وأنكر ابن المبارك ذلك كما روى البيهقي عنه. وقال ابن نصر المروزي: سئل الإمام مالك عن الرجل يمسح وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت. وقال البيهقي: لم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين قالوا بالمنع العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لا يجوز لنا أن نمسح بعد أن فمن الأخطاء في الدعاء بعد الإنسان بعد أن يدعو يمسح وجهه. تقبيل اليدين لم يثبت لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه كان يقبل اليد بعد الدعاء. فهذه من الهيئات الممنوعة. إذن مسح الوجه بعد الدعاء لا يشرع، مسح الكتفين والصدر، تقبيل اليد، كل هذه الأشياء لا تشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولو كان خيرا بس لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من أداب ده يعني يحمد في البداية يحمد الله ويثني عليه. ما هو لسه احنا النقطة الجاية من آداب الدعاء وأسباب الإجابة. الأدب الأول هذا احنا كنا نتكلم عن الاخطاء، لان عنوان الدرس تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء، احنا بنتكلم عن الاخطاء اول. اما اداب الدعاء فهي كثيره. اول هذه الاداب ان يتحلى الانسان بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: انما يتقبل الله من المتقين. ان يتحلى الانسان بتقوى الله عز وجل. الادب الثاني الالحاح في الدعاء، يستجاب في مسلم من حديث أبي هريرة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويدع الدعاء عند ذلك. لا، من أسباب الإجابة، من الأسباب التي تؤدي إلى استجابة الدعاء الإلحاح، الإكثار من الدعاء. وأنت في الصلاة، وأنت خارج الصلاة، وأنت في الطريق، وأنت على السرير، في كل مكان تدعو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فمن آداب الدعاء وأسباب الإجابة التحلي بتقوى الله عز وجل، الإلحاح في الدعاء. الأدب الثالث العزم في المسألة، فلا يقولن: اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. ففي الصحيحين من حديث أنس: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل إن شئت. الأدب الرابع الدعاء في كل الأحوال، وسبق معنا حديث الترمذي: من صره أن يستجاب له في وقت الشدة فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. وفي تفسير الطبري بسند حسن عن الضحاك بن قيس قال: اذكر الله في الرخاء، أحد التابعين يقول: اذكر الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس كان عبدا لله، يونس صلى الله عليه وسلم، ذاكرا له، فلما أصابته الشدة دعا، فقال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين في حال الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم قال: وإن وكان فرعون طاغية باغية باغيا فلما أغرق ودعا الله عز وجل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان الرد؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاكثروا من الدعاء في الرخاء تنتفع به في وقت الشدة. من الآداب أن يكرر الدعاء ثلاثة، أن يدعو ثلاثة. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أول الإسلام، كان يصلي عند الكعبة ساجدا، فقام رجل من أشقى قريش، فجاء، أنا أختصر الحديث، فجاء بسلى جازور معدة جمل مسبوح بالرأس والدم ووضعها فوق رأسه وهو ساجد، وهو ساجد، فما تحرك. وجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأزاحته عن رأسي وسبت قريش. فلما انتهى من صلاتي رفع يديه واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثة، ودعا على سبعة منهم، دعا على أبي جهل وشيبة بن ربيعة، عد سبعة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل. قال ابن مسعود والله لقد رأيتهم قتلى يوم بدر. فكان إذا دعا يدعو ثلاثا، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اشفني وأنت الشافي، اللهم اشفني وأنت الشافي، اللهم اشفني وأنت الشافي، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم ارزقني يا رزاق. وهكذا تكرار الدعاء ثلاثا. لا يدعو باسم، من الآداب ألا تدعو باسم وقطيعة رحم، فلا تقول اللهم اخرب بيت فلان، لا، لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم. من الآداب ألا يتكلف السجع تحت الأرض وفوق الأرض ومش لا تتكلف السجع. ولذلك أفضل ما تدعو به الأدعية النبوية. هو طبعا يجوز لك أن تدعو بغير الأدعية النبوية ما دامت أدعية مباحة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي في مجموع الفتاوى هل يستجاب دعاء إنسان يلحن في الدعاء؟ يعني راجل مش متعلم لا يستطيع أن يمسك دفتر ولا قلم، فبقول يا رب ارزقني، ومعنى ارزقني بالهمزة يا رب هات لي مصيبة، لأن الرزق كلمة رزق بالهمزة المصيبة، إنما الرزق بالقاف اللهم ارزقني. ولذلك أنت الإنسان اسمه واحد اسمه رزق ما اسموش رزق، رزق بالهمزة عن مصيبة. يعني ولا واحد اسمه رزق اللي خد يا رزق، يعني خد يا مصيبة. فكلمة رزق بالهمزة رزق المصيبة. فشيخ الإسلام يقول أنا راجل مش متعلم، اللهم ارزقني، شفيني يا رب، اديني قوة يا رب، يسمى قوة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد يكون دعاء هذا مستجاب أفضل من الذي يرتب. لماذا؟ أنه يدعو منين؟ من قلبه. لكن في الجملة الأولى أن تدعو بأدعية النبي، تتعلم، أجيب كتاب يكون فيه أدعية صحيحة وتسأل، أو تقول لإنسان يكتب لك بعض الأدعية تحفظها، أو حتى لو إنسان ما يعرفش يقرأ يسجلها على محمول أدعية صحيحة ويدعو بها. لماذا؟ لماذا نقول أن الأفضل أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القاضي عياض أن يستحب أن ندعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يرضي الله، ولا في حد يعرف عنه؟ يعني بلا شك. الأمر الثاني أنه أعلم الناس بالتوحيد، ولا في حد يعرف عنه؟ ولا أساتذة الجامعات ولا حد شاف زيه في التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه أعلم الناس باللغة، فعندما تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، وأنت إذا دعوت بدعاء أسبوع تحفظه، وهكذا. يبقى إذن من آداب الدعاء أنت ألا تتكلف السجن. تهرب من دي إزاي؟ تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. اختيار جوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا، الولد الصالح حسنة الدنيا، الزوجة الصالحة، الرزق الحلال، البيت الواسع، السيارة المريحة، كل هذه من الحسنات. بدل اللهم ارزقني سيارة ماركة كذا، والولد ينجح في الجغرافيا، والبنت يبقى مستوى كويس في الرياضيات، والبنت الصغيرة ضعيف الإنجليزي. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جوامع الدعاء. أيضا من الأخطاء من الآداب ألا يقتصر الداعي في دعاء على على على الدنيا فقط، بل لا بد أن يدعو لإيه؟ للآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أن يتحرى أوقات الإجابة، أن يتحرى أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل. أن طبعا أوقات الإجابة ما من واحد منا إلا وله حاجة عند الله، مين منا مش محتاج؟ وقت نزول المطر، وقت النزول، الأوقات اللي لا عنصر كامل، لكن الوقت لأن يسمع. من منا لا يحتاج؟ من منا في غنى؟ كلنا محتاجين. اضبط المنبه قبل الفجر بنصف ساعة، وقوم وتوضأ وصل ركعتين وادعو الله عز وجل. الله عز وجل في هذا الوقت يقول: ينزل السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ في حد نفسي يدعي أستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في هذا الوقت يستحب للداعي أن يرفع يديه، أن يرفع يديه وأن يستقبل القبلة، ويستحب له أن يقدم بين يدي الدعاء مقدمات الثناء على الله عز وجل: يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. ومن صور المقدمات أن تثني على الله عز وجل، أن يكون مشفوعا بالأسماء الحسنى: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا قوي انصرني، بأسماء الله الحسنى. أن يكون مسبوقا أحيانا بسابق نعمته إليك: يا رب كم أعطيتني، يا رب دعوتك فاستجبت لي قبل ذلك، يا رب كم نجيتني، يا رب كم أعطيتني. قال تعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أن تعترف بالذنب: يا رب أنا المخطئ، أنا المقصر. كل هذه من المقدمات. من آداب الدعاء أيضا الوضوء، التضرع لله عز وجل، رد المظالم إلى أهلها. أما أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، أنا لن أذكر الأدلة لأن الوقت انتهى. أثناء السجود يوم الجمعة عند نزول الغيث، بعد الوضوء، في أدبار الصلوات، أثناء الصيام. كذلك لماذا لا يستجاب لنا؟ لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ أكل الحرام، عدم الجزم في الدعاء، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمة ربانية، الاستعجال، الدعاء باسم أو قطيعة رحم، استيلاء الغفلة والشهوة على القلب، عدم الخشوع في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بها أيدينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل دعاء بنحمد الله سبحانه وتعالى ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المقدمة، جزاك الله خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.